الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، وصلنا إلى تقرير علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، وتحدثنا عن قول المصنف وشرحنا شيئا منه. يقول المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو بكل مكان بعلمه، في كل مكان لكم بالنسخة فيها، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا أيها الأحبة، تعلمنا أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكليف ولا تمثيل. أيضا يجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه من الموت والزنا والنوم وغير ذلك، والعجز والنقص، كل ذلك ننفيه عن الله تبارك وتعالى. فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، كما ينبغي لنا أن نعتقد كمال ضد هذه الأشياء التي نفاها رب العزة عن نفسه، فهو الحي الذي لا يموت. قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته تبارك وتعالى. فما نفاه الله عن نفسه هي التفي بحد ذاته، ليس صفة مدح. ما نفاه يعني النفي ليس صفة مدح، وإنما بإثبات كمال ضدها. بإثبات كمال ضدها، يعني لا نقول الله عز وجل لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا كما مر معنا أن إثبات صفات الله تبارك وتعالى كلها كمال وجلال، ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. أيضا صفات الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. ذاتية وإلى فعلية كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والكمال في ذات الله كالكمال أو كالكلام في الصفات، فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، فهو سبحانه وتعالى له صفات لا تشبه الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العزة سمى نفسه ووصف نفسه بأسماء الكمال ونعوت الجلال، ونفع عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له كفؤا، أو أن يكون له الشبيه أو النظير أو المثيل. فرب العزة متعالي وبائن عن خلقه جل جلاله، فرب رب والعبد عبد، والمالك مالك والمملوك مملوك، والخالق خالق والمخلوق مخلوق، ولكل له صفات تليق به. فرب العزة اتصف بصفات لائقة به سبحانه وتعالى، والمخلوق أيضا اتصف بصفات تليق به. إذا المؤلف رحمه الله يقرر لنا أيضا في هذا المبحث مسألة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وهذا قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فهذا الأمر مجمع عليه عند السلف، ومسألة علو الله تبارك وتعالى قد ثبتت بالكتاب والسنة، وكما ذكرنا بالإجماع، وحتى العقل والفطرة، وحتى العقل والفطرة. تبين معنا أيها الأحبة بعض الآيات التي جاءت في على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات وآخر المخلوقات، وهو عبارة عن السقف الذي يحيط بالمخلوقات، هو سقف المخلوقات كلها. ورب العزة سبحانه وتعالى مستوي على هذا العرش الذي فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وتبين معنا تفسير أئمة السنة وإجماعهم على ذلك، كما ذكر لنا البخاري أن أبا العالية وهو من أئمة وكبار أئمة التابعين الذين أخذوا العلم من صحابة رسول الله وبدورهم أخذوه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بمقتضيات اللغة وأعلم الناس أيضا بعلم صحابة رسول الله الذين هم أعلم الناس في هذه الأمة. ورب العزة زكاه ورسوله صلى الله عليه وسلم زكاه. أبو العالية يبين لنا أن الاستواء هو الارتفاع، استوى إلى السماء أي ارتفع، ثم استوى إلى السماء قال ارتفع. أيضا مجاهد وهو من تلاميذ ابن عباس قال استوى على العرش أي على إذن الاستواء على العرش قد ثابت، هو ثابت في كتاب الله عز وجل، ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما سئل الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال الإيمان به واجب، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب. لماذا؟ لأنه ثابت في القرآن والسنة. هذا الأمر كل صفات الله وكل ما أثبته الله لنفسه على المسلمين بموجب إيمانهم بهذه الأشياء أن يثبتوها، ولا يجوز لهم أن يلغوها أو أن يمثلوا الله عز وجل بخلقه أو أن يعطلوها أو شيئا من ذلك. من جملة القواعد التي في هذا الباب أنهم يثبتون ويعملون بموجب الإيمان بهذه الصفات، وإن الإيمان بهذه الأشياء توجب علينا أن نثبتها. فرب العزة أثبتها ونحن نلغيها، تلك إذا قسمة ضيزة هذا لا يصلح. رب العزة يثبتها لنفسه ونحن نلغيها بدعوى أنها لا تليق به. رب العزة بين أنه أعلم من غيره بنفسه، أأنتم أعلم أم الله سبحانه جل جلاله؟ إذا الآيات والأدلة في علو الله عز وجل على خلقه كثيرة، منها استواءه على عرشه، ومنها أيضا آيات كثيرة رب العزة قال في نبيه عيسى بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه. ورب العزة أيضا قال بل رفعه الله إليه، وقال أأمنتم ما في السماء، وقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وقال أيضا سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا الأمر الذي دبره رب العزة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. تعرج الملائكة، ونحن نعرف أن المعراج هي رحلة سماوية، رحلة سماوية إلى العلو، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا الآية كثيرة في إثبات علو الله، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبحانه جل جلاله. أيضا قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. أيضا قال سبحانه وتعالى في شأن فرعون وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا الأمر لا يكون إلا بشيئين، إما أنه علم هذا الأمر عن طريق الوحي أو عن طريق فطرته وكل الناس مشغولا إلى أن يتوجهوا إلى خالقهم في دعائهم إلى السماء العلى، أن يتوجهوا إلى العلو إذا أرادوا أن يطلبوا شيئا من ربهم سبحانه وتعالى، لا يتوجه إلى أي جهة، لا إلى خلد، لا إلى أسفل ولا إلى يمين ولا شمال، وإنما أفئدتهم كلها تطلب العلو، تطلب العلو. ورب العزة سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، سبحانه وتعالى وسمى نفسه بأنه العلي، العلي فوق كل شيء، وهو الظاهر فوق كل كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الظاهر، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه فوق كل شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. إذن هو فوق كل جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن فرعون لم يعلم هذا الأمر إلا عن طريق الوحي من خلال كلام موسى، وأن ربنا تبارك وتعالى مستوي على عرشه فوق جميع مخلوقاته وفوق السماوات سبحانه وتعالى، أو علمه بالفطر. وإذا لماذا يطلب من هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى الله موسى؟ إذا هذا الأمر ثابت بالنصوص الشرعية. زد عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في السنة الصحيحة، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي، القصة التي حصلت ثم يعني جاءت الجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. وفي كما مر معنا في تأتي معنى على فوق، قل سيروا في الأرض أمنتم من في السماء لأصلبنهم في جذوع النخل، المقصود على وفوق، هذا ما معنى أين الله؟ قالت في السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر على باطل. سأل سؤالا فأجاب بجواب بين واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر أحدا صغيرا كان أو كبيرا، لأن الأمة ستقتدي به بعد ذلك، وهو يقرر أمرا من الدين وأمرا من العقيدة. فمحمد النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على منكر، وهو الذي أمر بتبليغ ما أنزله الله عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. وإن لم تفعل، لو كان هذا الأمر باطل لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، ولا ينطبق عليه وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فهذا الأمر واضح وجوابها واضح كالشمس. زد عليها حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. وفي لفظ: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. صدقوا رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة تامة وكاملة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة، جعل يرفع أصبعه إلى السماء ويكتبها إليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. فقال بأصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء ويكتبها إلى الناس: اللهم اشهد، اشهد عليهم أني قد بلغت لهم هذه الرسالة، وهم شهدوا لي بأداء هذه الأمانة. أيضا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا الآيات كثيرة في هذا المجال، زد عليها أدلة من السنة. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون فيكم، يتعاقب يتداولون عليكم، الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه. يعرج إلى من؟ يعرج إلى الله تبارك وتعالى، وهي رحلة سماوية إلى العلو. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، وهم يعني الذين بقوا مع المصلين، الذين بقوا مع المصلين، ملائكة الليل، ملائكة بالليل، ملائكة وملائكة بالنهار. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون، يعني هم الآن يتكلمون عن الله بعد ماذا؟ بعد المعراج، بعد أن صعدوا إلى السماء علمت. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم تبارك وتعالى بعد أن صعدوا إلى السماء وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إلى جانب ذلك أيضا ما جاء صحيحين حديث أبي هريرة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، لأنه هو المتكلم. سبحانه وتعالى كما قرر القاهر فوق عباده. من جملة الأدلة في القرآن قوله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. زد عليها بعد أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. زد عليها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه أسوأ أنتم من في السماء يرحمكم ويرحمكم من في السماء، أي فوق السماء سبحانه وتعالى. كما علمتم أن من دلالات حرف على عند العرب، أو من دلالات حرف في عند العرب تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى فوق. أيضا نختم بحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أولياؤكن، زوجكن أهاليكن. أنتم يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن، أهلكم هم الذين زوجوكم أو زوجكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وزوجني الله من فوق سبع سماوات، إذا هذه أمور واضحة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. زد عليها ما عليه جماهير الأمة من صحابة رسول الله ومن التابعين ومن الأئمة الكبار العظام، من الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب والأئمة الكبار المجتهدين، وزد عليهم أئمة الحديث، كلهم مطبقون على هذا الأمر، وقد ذكروا في مؤلفاتهم هذه العقيدة، وبينوا أن من أنكرها هذا لا يمت لأهل السنة والجماعة بشيء، وهذا مخالف، وهذا من جملة أهل البدع والضلالات الذين ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة كما جاء بطرق حسنة تقوي بعضها بعض. إذا هذا الأمر مقرر عند جماهير العلماء. انظر مثلا إلى العقيدة الطحاوية لأبي بكر، لأبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي علماء القرن الماضي تقريبا، هذا الإمام يذكر عقيدة الإمام أبي حنيفة والصاحبين، وفي عقيدة أهل السنة والجماعة يقرر فيها هذه الأشياء. زد عليها الإمام أبو حنيفة كما في الفقه الأكبر، زد عليها أقوال الحافظ بن عبد البر في كثير من كتبه، ومن أراد أن يسمع من كلام سلف الأمة كأئمة الحديث وأئمة الفقه وغيرها فليأتي مثلا على كتاب جميل للحافظ ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، هذا كتاب جميل يجمع فيه تقريبا أقوال الأئمة. زد عليه كتاب العلوم مختصر العلوم للإمام الذهبي، الإمام الذهبي من كبار أئمة النقد والحديث والتاريخ، فهو مؤرخ محدث رحمه الله. كتاب العلوم لله عز وجل يذكر فيها هذه الأشياء، وكثير من أئمة الأمة كلهم يعني تقريبا مطبقون على هذه العقيدة، إلا من جاء بعدهم وخالف ممن اتبع هواه واتبع يعني أدلة العقلانيين وتأثر بهم. كل الأئمة من أئمة السلف بدلا من الصحابة والتابعين وأصحاب القرون المفضلة، أصحاب القرون المفضلة ومن أخذ عنهم العلم كأئمة الحديث وأئمة الفقه الأئمة الكبار المعروفين في العالم الإسلامي قديما، كلهم مجمعون على هذا الأمر، كلهم مجمعون على إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من المعطلون مر معنا كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغير من أهل التعطيل. هؤلاء وقعوا في فتنتين، وقعوا في التمثيل أولا والتعطيل ثانيا، لأنهم تعاملوا مع هذه الصفات والأحبة، تعاملوا معها ونظروا إليها بما يليق بالمخلوق، فمثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فوقعوا في منكرين بدعوى أنهم أرادوا التنزيه، فوقعوا في التمثيل لأنهم فهموا منها بما يليق بالمخلوق، يعني عقولهم قصرت، وتعاملوا مع صفات الله بما تليق بالمخلوق، فأنكروها، فأرادوا أن ينزهوا الله فعطلوها، فوقعوا في التمثيل أولا ثم في التعطيل ثانيا. فأهل السنة بعيدون عن هذا كله، يثبتون ما أثبته الله لنفسه، لأن الله عز وجل ذكر هذه الأشياء في كتابه، وذكر هذه الأشياء في الوحي الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. فنحن نثبت ما جاء في الوحي، ولكن بما يليق بالله عز وجل، لا بما يليق بالمخلوق، وهذا بطبيعة الحال كالشمس لا يبالي فيه أحد. أبو المعالي الجويني من كبار أئمة الشافعية، أبو المعالي الجويني أراد أن يقرر مذهب الأشاعرة، وكان يحدث تلامذته ويقول لهم: كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء جل جلاله. كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على مكان، يريد أن ينكر استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى، ويريد أن يصل إلى هذا الأمر. نعم صحيح، كان الله ولم يكن شيء، أليس كذلك؟ هل يوجد مخلوق؟ كان يعني مع الله تبارك وتعالى على السبق، لا يوجد أحد. كان الله فهو الأول وليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على مكان. نعم هو على مكان سبحانه وتعالى، لم يتغير جل جلاله، وليس هناك عوارض تغير ربنا تبارك وتعالى، ولكن أثبت لنا في كتابه أنه مستوى على عرشه. سنأتي. قال: كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على مكان. يريد بهذا الكلام أن يوجه الطلبة والتلاميذ على أن الله عز وجل غير مستوى على عرشه، ويريد أن ينكر مسألة العلو. فقال لهم الهمدان أبو العلاء رحمه الله، أبو العلاء الهمدان قال له: لولا الخبر، والمقصود بالخبر يعني لولا الآيات التي أخبرتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه، لما يعني سلمنا بهذا الأمر. ولكن أراد الآن أن يرد عليه بمسألة فطرية، والإنسان لا يمكن أن يواجه أو يعاكس فطرته، يعني أنت تعلم حقيقة هذا الأمر يقينا، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ما عندي صح في الأذهان شيء، يعني فطرتك تؤمن أن هناك نهار، فلا يمكن أن تعكس فطرتك، إلا أنت يعني إنسان مكارم. أراد أن يحدث بفطرته، قال: لولا إخبار الله تبارك وتعالى أنه مستوى على العرش لما أثبتناه، ولكن أراد أن يوجهه بأمر آخر. قال: أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه. الإنسان يجد ضرورة، ما هي هذه الضرورة؟ قال: ما دعا عارف قط وقال يا الله إلا وجد ضرورة في طلب العلوم. أخبرنا عن هذه الضرورة، لماذا نجدها في قلوبهم؟ فضرب أبو المعالي الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمدان، وقال: حيرني الهمدان، ما استطاع يجيب. أخبرنا عن هذه الضرورة، دعنا من استوى على العرش والله فوق كل شيء وذي الأشياء، نريد أن تخبرنا عن هذه الضرورة، ما دعا عارف قط وقال يا الله إلا وجد ضرورة في طلب العلوم. لماذا يطلب العلوم؟ لماذا يستغيث ويرفع عينيه إلى السماء وهو في نفسه يطلب العلوم؟ علمنا هذا بفطرة الإنسان، مفتوح على هذا الأمر، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، كما أنهم يوقنون ويقرون ويعرفون بفطرتهم أن ما من مخلوق إلا له خالق، وأنهم ضعفاء خلقهم خالقهم سبحانه وتعالى، ولم يخلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير شيء، بل أوجدهم الخالق سبحانه وتعالى، كما يقرون بهذا الأمر، ولم يكابر إلا الملحدون المكذبون كفرعون وغيره. أيضا هذه ضرورة لا يمكن الإنسان أن يعكسها، عند أصحاب القرون إن هم أجمع عليه الصحابة والتابعون، وما هو متوافر عليه ونقل إلينا وتواترت أخبارهم عن الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة الفقه، كلهم تجد أقوالا في هذه المسائل، كلهم إلا ولهم أقوال. يعني لا نستطيع أن نأتي بها، ولكن يكفينا أدلة من القرآن والسنة وما عليه الأئمة عموما، لأنه لم يثبت عن أحد من أئمة الحديث الكبار، ولم يثبت عن أحد من الأئمة المجتهدين والأئمة المتبوعين أنه خالف هذه العقيدة وخالف هذه الأشياء. إذا من جاء بعده فقد خالف الأصل. الأصل هو هذا، من قال غير ذلك فهو الذي خالف الأصل، وهو الذي جاء بشيء جديد. وخير هدي في اتباع من سلف، وشر هدي في ابتداع من خلف. من أجل ذلك إمامنا ابن أبي زيد الطيرواني لما قال وهو فوق عرشه المجيد بذاته أراد أن يقرر هذه العقيدة وأن يرد على المعطلة وأن يبالغ في الرد عليه وأن يثبت أن هذا الأمر حقيقة لا مجازا ولا استعارة ولا غير ذلك، وإنما أراد بهذا الأمر. تخبط كثير من شراح رسالة النبي زيد الطيرواني من أتباع المذهب المالكي وغيرهم من أتباع المذهب، تخبطوا في بداية شرح الفقه في هذه المسألة، فهم بطبيعة الحال لا يقرون ولا ينتهجون نهج السلف ولا ينتهجون نهج الخلف كالأشاعرة وغيرهم. تخبطوا في قول النبي زيد هذا الأمر، وأرادوا أن يتكلفوا في توجيه كلامه، فكل واحد يعني اتخذ طريقا، اتخذوا طرقا عدة ومسالك شتى حتى يصرفوا كلام ابن أبي زيد إلى ما يعتقدونه. والحقيقة أيها الأحبة أن التعصب يعمي ويسم، ويخرجك من اتباع الدليل والحق، وهذا يعني منهج عام. تعصب لشخص، تعصب لجماعة، تعصب لمذهب، التعصب يعمي ويسم حقيقة، يعمي بصرك عن رؤية الحق ويصم أذنك عن سماع الحق، فلا ترى الحق إلا عبر ما تراه أنت، فأنت تلبس الآن نظارات ترى بهما، فما خالف نظاراتك فلا ترى به، وهذا لا يصنع أيها الأحبة. سيجب أن يتجرد للحق ويتجرد للدليل مع الأخذ بكلام أهل العلم وأن يمشي على مذاهبهم، لكن إذا تبين له خطأ هذا الأمر فلا يجوز له أن يتبع الخطأ، يجب له أن يستمع إلى الحق إذا تبين له. فالحافظ ابن أبي زيد الطيرواني عقيدته واضحة، فهو يقدر عقيدة السلف، عقيدة منهج أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته أنه كان على عقيدة السلف ولا يدري الكلام، وهو الآن قد بين ورد بهذا الأمر، يقرر هذه العقيدة بهذا الأمر، وأنه فوق رفض، يقول فوق عرشي، لم يقل استوى على عرشي حتى نأتي على مسألة استوى بمعنى استولى وهذه المتاهات التي دخل فيها المتكلمون، وقد تبين معنا معنى استولى ورد على هذا الأمر التي فيها تقتضي المغالبة وغير ذلك، هذا لا يصلح، رب العزة سبحانه وتعالى غالب على أمره، وليس هناك أحد ينازع على عرشي حتى يستولي عليه سبحانه جل جلاله. هو يقول وهو فوق عرشي، لأنه فوق جميع مخلوقاته، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو السقف، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، يقرر فوقية الله على خلقه وعلوه على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى بكلام المؤلف من خلال ما استنبطه من الآيات، من خلال ما فهمه، ليس استنباطا هي عقيدة، من خلال ما فهمه من كلام الله وكلام رسوله ومن خلال معانيه الأئمة ومعانيه المجتهدون ومعانيه سلف الصالح، يقرر هذه العقيدة. تخبط كثير من شراح الرسالة في هذا الأمر، وقالوا أنه فوق العرش المجيد بذاته، فبدأوا يقولون يعني فوق عرشه يعني بالغلبة بالسلطان، كلام يعني في الحق فيه تكلف فيه تعسر. ومنهم أيضا من أراد أن يحرف كلام النبي زيد وقال وأنه فوق عرشه، وأنه فوق عرشه، قال هنا نقطة انتهى الكلام، وأنه فوق عرشه هنا نقطة، ثم قال المجيد بذاته. يعني سبحان الله، يعني عن زمن الضارة قال له أنه فوق عرشي نقطة هنا. ثم قال المجيد بذاته، كلام آخر صار المجيد بذاته. وأين المزية في أن يكون المجيد بذاته؟ فهو الحميد بذاته، وهو القوي بذاته، وهو العزيز بذاته سبحانه وتعالى. ولماذا يزيد كلمة بذاته في المجيد؟ يعني الحافظ بن أبي زيد، أين المزية يعني؟ فهو الحميد والمجيد والكريم والقوي بذاته سبحانه وتعالى. هل المجيد بذاته فيها خاصية يعني حتى يذكر بذاته في المجيد؟ يعني كلام فيه تكلف. المهم يجب أن يكون كلام بن أبي زيد على وفق مذهبهم وإلا لا. لا يصح هذا. الإنسان يكلمه واضح. يقول وأنه فوق عرشه مجيد بذاته وهو بكل مكان وهو في كل مكان بعلمه. يذكر أنه فوق جميع مخلوقاته ولكن مع مخلوقاته بعلمه وبصفاته سبحانه وتعالى. اذهبا إني معكم أسمع وأرى. علمنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. ابتدأت بالعلم وانتهت بالعلم. فيبين رب العزة أنه مع مخلوقاته بعلمه، يعلم سرائرهم ويعلم بواطنهم ويعلم علانيتهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما تخفي ويعلم خافية الأعين ما تخفي الصدور سبحانه جل جلاله. إذا تخبط كثير في شرح هذه العبارة. والقاضي عبد الوهاب وهو الإمام المالكية في بلاد العراق قد شرح هذا الأمر على وفق مذهب السلف، وهو من كبار أئمة المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا فرقية الله تبارك وتعالى مقررة حتى في تسبيحك لله. تقول سبحان ربي الأعلى حتى في تسبيحك في السجود. ورب العزة قال سبح اسم ربك الأعلى. فهو عالم علو الذات وعلو الصفات، ليس علو القهر والغلبة فقط، علو الذات وعلو الصفات. حتى إن المسألة عقليا تنقسم إلى ثلاث، فإما أن يكون الله دون خلقه وحاشاه وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فإما أن يكون دون خلقه وحاشاه لأنه الظاهر ليس فوقه شيء، وإما أن يكون مساويا لخلقه وحاشاه سبحانه وتعالى وهو منزه على أن يماثل خلقه وعلى أن يكون له كفوا، وإما أن يكون عالي فوق خلقه وهذا ما يليق به وهذا ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة والفطرة وما أجمع عليه سلف الأمة. إذا هذا الأمر مقرر عند علماء السلف، وهذا ما تكلم به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي ليست أسماءه وصفاته حادثة، بل هو الأول بأسمائه وصفاته وليس قبله شيء سبحانه وتعالى. أي ليس يعني لم تكن الصفات والأسماء مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو الأول بأسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى وليس قبله شيء جل جلاله. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، لأن المخلوق يتصف بالنقص، وتعالى جل جلاله أن يتصف بالنقص، فهو المنزه عن كل نقص وعيب، لأن له الأسماء الحسنى، وكل اسم يدل على صفة، وتبين معنا أن أسماء الله ليست منحصرة، وتبع لذلك أن صفاته سبحانه وتعالى غير منحصرة، كما أن أسماءه غير منحصرة، وكل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة، والأسماء غير منحصرة، أيضا الصفات ليست منحصرة، وتعالى جل جلاله أن يكون فيها نقص نوعي، فله الأسماء الحسنى البالغة في غاية يعني في غاية الحسن والجلال والكمال لله تبارك وتعالى. هناك مسألة أيضا من القواعد التي نستفيدها في ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله وسنة رسوله، أن صفات الله أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تأتي على سبيل التفصيل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تأتي فيها تفصيل، وهو السميع البصير في أسماء نفي ما لا يليق بالله عز وجل وما نفاه الله عن نفسه يأتي على سبيل الإجمال. فلا يقال مثلا أن ربنا تبارك وتعالى ليس بلحم ولا دم ولا كذا مما يتكلم به يعني المتكلمون والفلاسفة، ليس بجسم ولا عرض وليس له رائحة وليس له كذا، كلام والعياذ بالله تافه، هذا ليس فيه يعني تنزيه لله وليس فيه ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الرزق ليس كمثله شيء مجمل، لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل جلاله. علمنا رب العزة لما ينفي عن نفسه النقص ينفيه على سبيل الإجمال، وعندما يثبت لنفسه يثبت على سبيل التفصيل سبحانه جل جلاله. فلسنا بحاجة إلى متاهات المتكلمين عندما يدخلون في تنزيه الله ويقولون ليس كذا وكذا وكذا وكذا ويطيلون النفس، ولسنا بحاجة إلى ذكر التفصيل يعني عندما يقول ليس كمثله شيء إذا انتهى، لم يكن له كفوا أحد انتهى. نعم لسنا بحاجة إلى التفصيل الممل والمخيف الذي لا ينزه ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، هذه شرحناها. ثم يقول المؤلف رحمه الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار لك من جلاله سبحانه جل جلاله. كلم موسى بكلامه ليصل المؤلف رحمه الله إلى صفة الكلام بالله الواحد القهار. إذا رب العزة سبحانه وتعالى أثبت أنه متكلم وقال سبحانه وتعالى جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى، إذا رب العزة يتكلم سبحانه جل جلاله وإذ قال الله قال يا عيسى، إذا هذا كلام الله تبارك وتعالى سمعه بصوت مفهوم مسموع. وقال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فرب العزة لم يزل ولا يزال متكلما تبارك وتعالى، فهي صفة من صفات ذاته. وسيأتي معنا أيضا أنها صفة من صفات أفعالك، سيأتي معنا إن شاء الله في تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. أيضا قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال أيضا سبحانه وتعالى لبيان أنه متكلم وأن القرآن كلامه وأنه يتكلم سبحانه وتعالى جل جلاله، قال سبحانه جل جلاله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن هو من جملة كلام الله عز وجل. وقال أيضا سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عملوه. إذن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة لائقة به تتصف بالكمال والجلال، فلا يمكن أن يكون كلامه سبحانه وتعالى مخلوقا، فهذا نسبة النقص لله عز وجل. إذا قلنا أن كلام الله عز وجل مخلوق هذا فيه نسبة النقص لله تبارك وتعالى ونسبة العين لربنا، لأن المخلوقات تتصف بالنقص والعين والعجز وغير ذلك. فرب العزة نسب الكلام لنفسه وقال وكلم الله موسى تكليما، فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله لائقة به، صفات الله ليست مخلوقة، تعالى تبارك وتعالى أن يتصل بصفات المخلوقات، إذا كلامه غير مخلوق، ومن قال ذلك فقد افترى على الله الكريم. ما دام أن هذه الصفة من صفات الله فنقول في الصفات كما نقول في الذات، هل ذاته تشبه الذوات؟ محال. أيضا صفاته لا تشبه الصفات، فكلامه سبحانه وتعالى لائق به، كلامه فيه الكمال والجلال، مبني على الحكم مبني على الحكمة المطلقة والعلم المطلق والحكمة البالغة. كلامه سبحانه وتعالى ليس فيه تناقض وليس فيه عيب وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه مبني على العلم المطلق والحكمة البالغة، وكلامه سبحانه وتعالى لا يكون به. وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك عليك، وإذ قال الله يا عيسى، إذا رب العزة يتكلم بكلام مسموع بصوت مسموع مفهوم ولا يشبه المخلوقات، ليس ككلام غيره. كلام الله ليس ككلام غيره، من أجل ذلك عندما نعرف القرآن ماذا نقول؟ هو كلام الله، يعني خرج بذلك كلام الملائكة وكلام الإنس وكلام الجن وكلام جميع المخلوقات، لا تسمى قرآنا لأن القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. علمنا؟ وكلام الله غير مخلوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلام الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق كما قال تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رعبا وخوفا وهلعا على ما فعلوه، وتعرفون القصة كما أخذتم ذلك في تفسير سورة الجن علما. فبين رب العزة سبحانه وتعالى إنكاره على هذه المسألة، ولا يجوز الاستعانة بالمخلوق، كما أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق. أما الحلف والاستعانة بكلام الله وبصفات الله عز وجل فهذا جائز ومباح، وهذه من جملة القواعد في الأسماء والصفات، فلو يجوز للإنسان أن يستعين بالله وبأسماء وصفاته، وأن يستعين وأن يحلف بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده وبعزة الله علمنا، وهكذا وهكذا، ورب الكعبة وهكذا علمنا. فالإنسان يستعين: أعوذ بعزة الله علمنا، أعوذ بعزة الله من شر ما خلق مثلا، تمام. فيجوز الإنسان أن يستعين وأن يحلف بذات الله وبأسمائه وصفاته. رب العزة أنكر على من يستعيد بالمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث كثيرة أنه كان يستعيد بكلام وبكلمات، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بغير مخلوق، ألا وهو كلام الله عز وجل الذي يتصف بالكمال والجلال، لو كان مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. اذا كلام الله محال ان يكون مخلوق لانه صفه من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقه، ورب العزه نسب الكلام الى نفسه، لا كما تقول المعتزله الضاله المضله التي حرمت كلام الله، ان الله عز وجل خلق الكلام في شجره ونبي الله موسى سمعه من الشجره. وكلم الله موسى تكليما، حتى إن نبي الله موسى سمي بكريم الله، ولقب ولعن بأنه كريم الله، لأن الله عز وجل كلمه. فكلام الله عز وجل بصوت وحروف مسموعة مفهومة عند الملائكة وعند الأنبياء، عند الملائكة وعند الأنبياء. لما كلم الله عز وجل عيسى هل فهمه أو لم يفهمه؟ فهمه، لأنه بصوت مسموع مفهوم، وهذا الصوت قد ثبت من خلال هذه الآيات: وإذ قال الله يا عيسى. كيف سيسمعه نبي الله عيسى لو لم يكن صوتا؟ علمنا؟ إذا كلام مسموع مفهوم، وجبريل كيف سيسمع كلام الله تبارك وتعالى؟ علمنا؟ وفي رحلة الإسراء والمعراج كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليه 50 صلاة ثم نقصت إلى 5 صلوات؟ سمعه من كلام الله عز وجل بصوت وحروف مسموعة مفهومة، ولكن ليس ككلامه شيء، ليس كمثله كلامه شيء، يعني رب العزة دائما يقول لنا ليس كمثله شيء، وهو سميع بصير في ذاته وأسمائه وصفاته. كلامه بهذا الصوت المسموع المفهوم لا يمثل أصوات العباد، لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق، علمنا؟ فرب العزة سبحانه وتعالى اتصف بهذا الكلام الذي لا يشبه كلام المخلوقات. فلما قال المعتزلة ودخلوا بعقلانيتهم وأن كلاما وصوتا وحروفا ويجب أن تكون آلة ولسان، وبدأوا يدخلون بعقلهم، علمنا أنكروا أن يكون الله تبارك فينكرونه ويريدون تنزيه الله، فعندما يريدون تنزيه الله يعطلونه فينفون هذه الصفة ويقعون في التعطيل، تمثيل مع تعطيل والعياذ بالله. فوقعوا في المنكرات، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين المعطلة الذين نفوا وبين المشبهة الذين يثبتون دون تنزيه. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويؤمنون بموجب هذه الآيات، هذه الآيات تجيب عليه أن يؤمنوا بهذه الصفات، والإيمان به واجب كما قال الإمام مالك. لماذا يقول الإيمان به واجب؟ لماذا يقول الإيمان بتأويله واجب؟ قال الإيمان به واجب، ونثبت هذه الأشياء، نثبت وننزه، نثبت لله ما أثبته لنفسه وننزه عن مشابهة المخلوقات، فهذا هو الأصل. المعتزلة الأشرار وقعوا في هذا المأزق، وقالوا أن الله عز وجل ليس متكلما وأن هذا القرآن مخلوق، فوقعوا في منكر عظيم. وذكر أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق كفر. لماذا كفر؟ لأنه جعل صفة من صفات الله جعلها تتصف بالعيب والنقص، كلام الله يليق بالله تبارك وتعالى ليس فيه وجه من وجوه النقص والعيب، لأنه بهذا الأمر ينكر قوله ليس كمثله شيء، وينكر قوله لم يكن له كفوا أحد، وينكر أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكلامه تبارك وتعالى متصف بالكمال والجلال وليس كمثله شيء وليس له كفوا أحد. فمن قال أن كلام الله مخلوق فقد وصف الله بصفات المخلوقات. من أجل ذلك قال أهل السنة والجماعة من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. ويزيدون في تعريف من القرآن ويقولون هو كلام الله غير مخلوق، هذه مثلها كحال ما فعله النبي زيد وهو فوق عرشه بذاته، زاد كلمة بذاته ردا على المعطلة. أيضا أهل السنة والجماعة عندما زادوا كلمة غير مخلوق، وهذه لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقلها الصحابة هذه الكلمة، ولكن زادها السنة والجماعة عند فتنة المعتزلة، عندما أحدث المعتزلة هذه الفتنة زادوا هذه الكلمة للرد على المعتزلة. ابن أبي زايد القيرواني يرد على المعطلة، وأهل السنة والجماعة عندما زادوا كلمة غير مخلوق ردا على المعتزلة الذين يقولون أنه مخلوق، يقولون هو كلام الله غير مخلوق. حتى نخرج من هذا كله، حتى نخرج من هذا كله، وللحديث بقية ما زال سنتحدث عن هذا الأمر بإذن الله السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله.